هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. تفضل بعد. أقرأ عنك. ها؟ نسخة غير نسختكم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ما قرأنا حديث يزيد بن الأسود. قال: وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة، وصححه الترمذي وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا آخر حديث من الأحاديث التي ذكرها المصنف في باب صلاة الجماعة والإمامة، لأن المصنف رحمه الله تعالى جمع الأحاديث المتعلقة بالإمامة والجماعة في محل واحد على غير عادة الفقهاء، فإن الفقهاء يفرقون ويفصلون بين الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وبين الأحكام المتعلقة بأحكام الإمامة وبين أحكام الإمامة. وهذا الحديث، حديث يزيد بن الأسود، حديث فيه جملة من المسائل. أولا، ما ذكر بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الصبح، وهذه كانت في مسجد الخيف في حجة الوداع، كانت في مسجد الخيف في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. قال: إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما، يعني رآهما جالسين وراء الصفوف ما صليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، والفرائص هي اللحمة التي بين الجنب والكتف، وهذه ترتعد وترتجف حال الخوف، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له هيبة في قلوب الناس، فحينما دعاهما خافا رضي الله عنهما وأرضاهما. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الرجل يزداد خوفه أو أنه يدخله شيء من خوف السر يزجره عليه الصلاة والسلام، كما يروى عنه أنه رأى أن رجلا أتاه فأخذته رعدة، يعني خوف من النبي عليه الصلاة والسلام لغير سبب، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة، يعني اللحم المجفف أو اليابس. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له هيبة في قلوب أصحابه، وكانوا لا يشبعون من رؤيته، وإذا نظر إليهم طأطأوا رؤوسهم خجلا منه وحياء منه صلى الله عليه وسلم. فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ وهذا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو السؤال واستكشاف الأمر، فلم يوجه إليهم التهمة مباشرة، مع أن ظاهر العمل يفيد أنهما لم يصليا، ظاهر الحال بالنسبة لهما ما صليا، فقال لهم ما منعكم؟ استفصل واستفسر واستخبر وسأل، فقال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. صلوا في رحالهم، والرحل يطلق على البيت ويطلق على المنزل الخيمة مثلا، ويطلق أيضا على المكان الذي نزل فيه. قال صلينا في رحالنا، فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعل. وهذا نهي يفيد التحريم، وقيل يفيد الكراهة، يفيد الكراهة. فقال إذا صليتما في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. العجيب أن هذا الحديث أخذ بطرفه كل من ذهب إلى حكم صلاة الجماعة، فمن ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة قالوا بأن هذا الحديث نص على أن من صلى في بيته أو في رحله جماعة مع وجود المسجد وليس ثم مانع أنه يعيد الجماعة، يعيد الجماعة. والقائلون بسنية صلاة الجماعة قالوا هذا دليل على أن صلاة الجماعة سنة، ولو كانت واجبة لأمر النبي عليه الصلاة لأمر النبي وسلم أمرهم بالإعادة مبطلا للصلاة الأولى. ولذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام فإنها لكم نافلة اختلف العلماء ما هي الصلاة النافلة لهذين، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الثانية هي النافلة، الثانية هي النافلة، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم. لماذا؟ لأن الفريضة قد سقطت، سقطت الفريضة وفي وقتها وبشروطها، وهذه لمقصد آخر وهو الجماعة، تحقيق مقصد الجماعة وعدم الانفراد عن الجماعة. القول الثاني قالوا فإنها لكم نافلة يعني الأولى، الصلاة الأولى فإنها لكم نافلة لأنها لم تصح منكم مع قرب المسجد ومع قرب صلاة الجماعة التي فيها الإمام الراتب، ولذلك قال فإنها لكم نافلة يعني الأولى، وأما الثانية فهي الفريضة، وأما الثانية فهي الفريضة. ومن أهل العلم من ذهب مذاهب ضعيفة أو مذهبا ضعيفا لا نحتاج إلى ذكره، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهما بأن يعيد الجماعة. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن الشريعة من مقاصدها الجليلة ومن غاياتها العظيمة الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة والخلاف، وأن كل ما يقود إلى الافتراق ويقود إلى الانقسام كانت الشريعة ترفضه. ولذلك حينما يصلي الإنسان في بيته مثلا ثم يأتي المسجد، أو يأتي مثلا قد صلى في مسجد آخر ثم دخل مسجدا آخر، فإنه يجب عليه أن يدخل وأن يصلي مع الجماعة الثانية، وتكون له سنة. وهذا مقصد عظيم، هذا مقصد عظيم. ولذلك بعض طلابنا الأماثل الأفاضل يأتون وقد صلوا في الطريق، أنا أعرف مجموعة كبيرة يأتون من مسافات يرخص لهم فيها بالقصر، لكن تجدهم أحيانا يجلسون مثلا ويدخل علينا وقت صلاة العشاء، نقول لهم صلوا معنا، لا يجوز لكم أن تنفردوا، ولا يجوز أيضا أن يتسللوا لواذا يذهبون خارج المسجد يقول صلينا، لا صلوا معنا، صلوا معنا وتكون لكم نافلة، تكون لكم نافلة. ولو نويتم بها مثلا الشفع والوتر أو صليتم ثم أوترتم تكونون قد صليتم الشفع والوتر. وأيضا من المسائل المستفادة من هذا الحديث ما ذهب إليه بعض أهل العلم من القول بجواز تكرار الجماعة في المسجد الواحد، وهذه مسألة خلافية بين العلماء في القديم والحديث، هل يجوز تكرار الجماعة في المسجد الواحد؟ الجواب نعم، الجواب نعم. وإن كان هذا الحديث ليس هذا مأخذه ومنزعه، لكن لو أنهم أدركوا جماعة ثانية وأدركوا شخصا آخر مثلا ممكن أن يدخلوا معه، وهذا سيأتي معنا في حديث من يتصدق على هذا. وهذا الحديث حديث عظيم أيضا كما أشرت، يشير إلى مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وهو الحرص على الاجتماع، الحرص على الاجتماع وعدم الافتراق. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. كذا عندك أجمعين؟ نعم. طيب، هذه أحد روايات الحديث. نعم، هذا حديث أبي هريرة حديث عظيم، وهو أصل في مسألة الإمام والائتمام، في مسألة الإمام والائتمام، ويندرج تحته جملة عظيمة من المسائل، لكنني سأذكر المسائل المتعلقة في تخريج الحديث أولا، ثم أعود إلى ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب. قوله رحمة الله عليه: رواه أبو داود، وهذا لفظه وأصله في الصحيحين. وهذه عبارة تتكرر عند المصنف وعند غيره، ومعناها أن هذا الحديث أصله في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم، لكنه اعتمد رواية أبي داود لأن فيها زيادات مهمة، فلم يذكر رواية الصحيحين، وإنما ذكر رواية السنن، وذلك لما فيها من زيادات. فرواية الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبره، لكن قول ولا تكبر حتى يكبر، هذه عند أبي داود، عند أبي داود. وإذا ركع فاركعوا، هذه في الصحيحين وعند أبي داود. ولا تركعوا حتى يركع، هذه عند أبي داود في السنن. هذا المعنى. ولذلك إذا مر بك قول هذا الحديث أصله في الصحيح أو في الصحيحين، المعنى بأنه أتى برواية غير الصحيحين، وذلك للزيادة، الزيادة الواردة في هذه الأحاديث. أيضا رواية أجمعون وأجمعين، هذه أيضا روايات صحيحة، روايات صحيحة جاءت من حديث أبي هريرة، حديث عائشة أيضا، قال: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وأيضا أجمعون. هذا الحديث مثل ما ذكرت لكم تحته مسائل عظيمة فيما يتعلق بالإمامة والائتمام. المسألة الأولى أن الشريعة شريعة نظام وشريعة ترتيب، ولذلك نجد صلاة الجماعة فيها من النظام والترتيب الشيء المبهر، فيتقدم الإمام ويصلي من خلفه بصفوف معتدلة منتظمة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على قضية الاعتدال في الصفوف، وهذه صورة مصغرة للاجتماع، صورة مصغرة للاجتماع. قد كان أهل الجاهلية يرون مثل هذا الانتظام وهذا الاجتماع وهذا أن يكونوا خلف إمام يرون مذلة وجبن، ولذلك عندهم التمرد وعندهم العبث. فالشريعة جاءت فرتبت أوضاع الناس، وهذه صورة مصغرة لمسألة أكبر وهي طاعة ولي الأمر، فالأمة لها رأس واحد تطيعه في طاعة الله، وكما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكما أن المسلم لا يختلف على إمامه في الصلاة، كذلك لا يختلف على ولي أمره في مسائل الدنيا، ولذلك يطيعه في طاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، قاعدة وضابط مهم، وضابط مهم يعتصم به طالب العلم ليخرج عليه جملة من المسائل. ولذلك إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا ضابط مهم جدا في باب الصلاة، ضابط مهم في باب الصلاة. وإنما هنا عند أهل اللغة أداة حصر وقلب، ولذلك ما جعل الإمام في هذه المقدمة إلا ليؤتم به، إلا ليؤتم به، يعني يقتدى به ويكون الناس خلفه. والاقتداء هذا يكون أول ما يكون في المكان والموضع، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، ولذلك لا تصح صلاة المأموم أمام الإمام. ولماذا سمي إماما؟ إلا لكونه متقدم على الناس، متقدم على الناس. فمن صلى أمام الإمام اختيارا ها، فإن صلاته باطل. ولذلك كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مستقصيا ذلك ذكروا بأنه ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحد أن يصلي أمامه أبدا. لكن العلماء بحثوا مسألة الصلاة خلف الإمام في حال الضرورة، كأن يكون المسجد الجامع قد امتلأ وليس ثم ما يمكن أن يصلى في الصفوف الخلفية أو في الشارع، ما في مجال إلا أمام الإمام. قال أبو العباس رحمة الله عليه: فإن أقصى ما يمكن أن يقال في الصلاة خلف الإمام الوجوب، وعندنا قاعدة شرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فيسقط الوجوب هنا ويجوز للحاجة والضرورة، يجوز للحاجة والضرورة. وهذا موجود في بعض المساجد خاصة المدن التي تكتظ بالسكان، وما يحصل ما في مجال يعني خلف المسجد بيوت مثلا، بيوت أو شوارع مطروقة يخشى على الناس فيها ولا يوجد إلا في الأمام، قالوا في مثل هذه الحالة يجوز استثناء على القاعدة المذكورة أنه لا واجب معه العجز. إذن لا يتقدم المأموم على الإمام، وإنما يصلي جنبه، يصلي على يمينه إن كان منفردا، إن كان شخصا واحدا، أو يصلي خلفه إن كانت امرأة واحدة أو أكثر من واحد، وسيأتي تفصيله بشكل أكبر وأوسع حينما نصل إلى الأحاديث المتعلقة بهذا الأمر. قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الفاء قوله فكبروا تفيد الترتيب والتعقيب والتعجيل، هذا المعنى، تفيد الترتيب والتعقيب والتعجيل، بمعنى أنه بعدما ينتهي الإمام من التكبير يكبر المأموم بعدما ينتهي. ثم قال: ولا تكبروا حتى يكبر. وهذه اللفظة دليل على من ذهب إلى عدم جواز مقارنة الإمام بالتكبير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: ولا تكبروا، نهي ولا تكبروا حتى يكبر، يعني حتى ينتهي من التكبير. وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد. وهذه أحد الألفاظ الأربعة والصيغ الأربعة في التحميد بعد الرفع من الركوع، تذكرونها؟ أربع صيغ في الصحيح. وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد. وإذا صلى قائما صلوا فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، رواه أبو داود وهذا لفظه. إذن المسألة الأولى التي ذكرناها أن الإمامة في الصلاة لها أهمية كبيرة، ولذلك اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنى باختيار أئمة المساجد. والإمام ضامن، الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الأمر المسألة الأولى التي ذكرناها ما يتعلق بقضية التقدم على الإمام، قلنا بأن هذا لا يجوز وتبطل الصلاة إذا كان التقدم اختيارا وتساهلا، أما إذا كان اضطرارا فالجمهور يمنعون ذلك ويبطلون الصلاة، لكن الصحيح أنه يسقط بالعجز. المسألة الثالثة: عندنا أحوال المأموم مع الإمام على خمسة أضرب. الضرب الأول المسابقة، والثاني الموافقة، والثالث التأخر عن الإمام، والرابع الانفراد. كم ذكرنا؟ إذن عندنا المسابقة والموافقة والمتابعة والتأخر والانفراد، هذه خمس. نتكلم عن المتابعة أولا، وهذه هي الصلاة المشروعة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ولا تكبر حتى يكبر، وإذا ركع فاركع ولا تركع حتى يركع إلى آخر. وهذه هي الصفة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، أن تكون أحوال المأموم مع الإمام على المتابعة. ومعنى المتابعة أن لا يأتي بفعل الصلاة إلا بعد الإمام، أن لا يأتي بفعل الصلاة إلا بعد الإمام، واضح؟ هذه هي المتابعة. فإذا انتهى الإمام من قول الله أكبر يقول المأموم الله أكبر، وإذا ركع ينتظر حتى يركع الإمام ويطمئن راكعا فيركع بعده، وإذا رفع من الركوع لا يرفع حتى يعتدل الإمام من الركوع واقفا، وإذا سجد لا يسجد المأموم حتى يضع الإمام جبهته على الأرض. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام مسابقته إلى السجود، وكان يقول لا تسبقوني إلى السجود ولا إلى الركوع، وكان الصحابة لا يتحركون من القيام حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. وهكذا حتى في السلام، فإذا سلم فسلم، فلا يسلم قبل الإمام حتى يستكمل التسليمتين. هذه المتابعة، هذه الصلاة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي اعتنى بها الصحابة رضي الله عنهم عناية كبيرة. الضرب الثاني ما يتعلق بالمسابقة، والمسابقة هي أن يأتي المأموم بأفعال الصلاة قبل الإمام يسبقه إلى الركن أو في الركن، هذا المعنى. والمسألة هذه فيها تفصيل. أولا فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام، فمن كبر قبل إمامه لم تنعقد صلاته، من كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه لم تنعقد صلاته، في قول مجمع عليه. ولذلك لو الآن الإمام يستعد للتكبير ثم قام المأموم فقال الله أكبر، انعقدت صلاته؟ لا، ما انعقدت صلاته، ولذلك لا صلاة له. طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ يعيد. إن كان متعمدا يجب عليه شيئان: الأول التوبة إلى الله عز وجل لمخالفته النبي صلى الله عليه وسلم القائل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر. فإذا فعل هذا متعمدا لا بد من توبة. الثاني عليه أن يعيد التكبير، فإن التكبير الذي أتى به في غير محله، أتى به في غير محله، ولذلك لا قيمة له. الثاني ما يتعلق ببقية الأركان، كأن يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يرفع قبل الإمام. وهذه المسألة نبحثها من ناحيتين: الأولى أن يفعل ذلك متعمدا، والثانية أن يفعل ذلك ساهيا أو مخطئا. لمن الناس يخطئ، يسمع واحد يكبر يظنه الإمام فيرفع، يحصل هذا؟ يحصل. أو ما يتعلق بقرب المساجد أحيانا، فالإمام مثلا في المسجد المجاور يقول سمع الله لمن حمده يظنه إمامه فيرفع، هذا أخطأ، أو سهى، قام فسهى. المسألة الأولى ما يتعلق بالتعمد في غير تكبيرة الإحرام، احنا تكبيرة الإحرام انتهينا منها. الآن من تعمد فرفع قبل الإمام أو سبق الإمام بركن متعمدا فما حكم صلاته؟ خلاف بين العلماء. جماهير أهل العلم يذهبون إلى صحة الصلاة، وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي مشهور المذهب وقول الحنفية والمالكية والشافعي على أن الصلاة الصحيحة، فمن سبق الإمام إلى ركن فإن صلاته صحيحة، لكن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله وأن لا يعود لمثل هذا. هذا الأمر، هذا القول الأول. القول الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد في غير مشهور المذهب، وهي التي اختارها أبو العباس، واختار أيضا من المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وجمع من مشايخنا، على بطلان الصلاة، على بطلان الصلاة. فإن من سبق الإمام، سبق الإمام بركن فقد بطلت صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وهذا أمر، أمر يفيد الوجوب. وإذا كبر قبل الإمام ما فائدة الإمام إذن؟ ما فائدة الإمام؟ وهذا لا يمكن أبدا أن تستقيم به الجماعة. والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ وهذا الحديث يفيد تحريم رفع الرفع قبل الإمام في الركوع، وكذلك بقية الأركان، بقية الأركان. والنهي يفيد التحريم، التحريم هنا، وأيضا يقتضي الفساد. ولذلك الصواب من قول أهل العلم أن من سبق الإمام إلى ركن متعمدا بطلت صلاته، وعليه أن يستأنف صلاته، عليه أن يستأنف صلاته، عليه أن يستأنف صلاته. من أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا سبق الإمام إلى ركن ثم أدركه الإمام فيه فصلاته صحيحة، لكن الذي يظهر أنه أن هذا إذا كان في غير التعمد، في غير التعمد. الحالة الثانية ما يتعلق بالخطأ والنسيان، بالخطأ والنسيان. تعرفون القاعدة الأصولية في قضية الخطأ والنسيان هي رفع الإثم والجناح، لكن أحيانا في أحوال لا بد من تدارك ما يمكن تداركه، ولذلك ربنا جل وعلا يقول ولكن ما تعمدت قلوبكم، ويقول جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وما استكره عليه. وأيضا ثبت من أحاديث ما يفيد مثل هذا المعنى، حديث كثيرة ليس هذا محل يعني سردها ونكتفي بهذا. فمن أخطأ أو نسي فرفع قبل الإمام فإن صلاته صحيحة باتفاق العلماء، باتفاق العلماء. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل بأن الجمهور يرون صحة صلاته مع العمدية، فلذلك إذا كان هناك خطأ أو نسيان أو سهو فإن الصلاة صحيحة. طيب ما العمل في مثل هذه الحالة؟ من سبق إلى ركن أو سابق الإمام ناسيا، الواجب عليه أن يعود فيأتي بهذا الركن، فيأتي بهذا الركن. وهذا يختلف باختلاف حال الإمام، فإن ركع قبل الإمام ناسيا أو مخطئا ثم ركع الإمام فأدركه في الركن، قال العلماء لا يحتاج أن يرفع ويتابع الإمام، لأنه أدرك، أدركه، أدرك الإمام في هذا الركن، أدرك الإمام في هذا الركن. أما من سابق الإمام ناسيا وأتى بالركن ثم رفع منه وتبين بأن الإمام لم يأتي إلى هذا الركن سابقه فيه، فيجب عليه أن يعود ويتابع الإمام فيه، يعني يأتي بعد الإمام، يأتي بعد ما بعد الإمام. طيب إن فاته بحيث أن الإمام ركع أو سجد وقد فاته بالكلية فما العمل؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن يأتي به ثم يتابع الإمام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه لا يأتي به وإنما يتابع الإمام، وتكون هذه الركعة قد سقطت بالكلية، فإذا سلم قام وأتى بركعة جديدة. لماذا؟ لأن هذه الركعة سقطت لسقوط ركن من أركانها، لسقوط ركن من أركانها. هذا فيما يتعلق بالمسابقة. ثالثا الموافق، ثالثا الموافق، وهو أن يوافق الإمام في الصلاة. وعندنا مسألتان فيما يتعلق بتكبيرة الإحرام وفيما يتعلق ببقية الأركان. أما تكبيرة الإحرام فذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام ما معنى الموافقة؟ أن يأتي بالقول الركني أو الفعل الركني مع الإمام يوافقه تماما. قال العلماء يكره ذلك والصلاة الصحيحة، لكن الذي يظهر أن في هذا تفصيل، وهو إذا وافق الإمام بحيث أنه انتهى في التكبير بعد الإمام أو مع الإمام فلا نستطيع إبطال الصلاة على قول جماهير أهل العلم. أما إذا انتهى في التكبير قبل أن ينتهي الإمام من التكبير فالذي يظهر بطلان صلاته. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا تكبروا حتى يكبر. فإذا كان الإمام يقول الله أكبر مثلا والمأموم قال الله أكبر والإمام في أكبر، ما كبر الإمام بعد، يعني ما أتى بتكبيرة الإحرام المجزئة ولذلك الآن لو شخص قال الله، هذا تكبيرة الإحرام، ما حكم لا تنعقد الصلاة؟ لو قال الله أكبر ما تنعقد. ولذلك لو استعجل المأموم فوافق الإمام وختم التكبير قبل الإمام من عقدت صلاة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. ولذلك موافقة الإمام في التكبير ينظر إليه من حيث انتهاء تكبير الإمام، واضح؟ ينظر إليه من خلال انتهاء تكبيرة الإمام. أما في بقية الأركان فإذا وافقه فإن الموافقة مكروهة ولا تبطل الصلاة لكنها ناقصة. إذا قلنا مكروهة ما يعني بأن التسهيل للناس فيها، لا، نقول أخطأ، لكن ما نستطيع نبطل صلاة إلا بدليل. هذا فيما يتعلق بالموافقة. طيب في السلام أيضا، لو وافق الإمام في السلام أيضا الحال نفسه في التكبير. فإذا سلم مع الإمام حذو القذة بالقذة ما حكم صلاته؟ صحيحة مع الكراهة. طيب إذا سلم في منتصف سلام الإمام بحيث أن الإمام قال السلام فقال السلام عليكم وطلع، ما انقلبت صلاته إلى نافلة، انقلبت صلاته إلى نافلة. وللأسف الشديد يوجد تساهل عند كثير من الناس في هذه المسألة، وإن كان هناك بعض المذاهب يسهلون في قضية التسليم ويقولون مسألة التسليم أسهل من مسألة التكبير، يعني التحريم، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فيسهلون في هذه المسألة. وعلى يعني الناس أن يعلم بعضهم بعضا، خاصة وأن هناك مذهب قوي على أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، ولذلك يذهب الحنابلة إلى أن من سلم بعد التسليمة الأولى، إذا سلم المأموم بعد التسليمة الأولى للإمام انقلبت صلاته نفلا. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن صلاته صحيحة، عموما هذا فيما يتعلق بالموافقة. الحالة الثالثة الرابعة ما هي؟ التأخير. وهذه مسألة أيضا مهمة، وهي من أحوال المأموم مع الإمام، وهو أن يتأخر عن الإمام. وهذه لها صورتان، صورة مكروهة وصورة محرمة. أما الصورة المكروهة فهي التأخر عن الإمام في الأركان تأخرا يسيرا، بحيث أن الإمام حينما يرفع يبقى في الركن الذي بعد هذا الركن الذي تأخر عنه المأموم. أضرب مثال، ركع الإمام وركع المأموم ثم قال سمع الله لمن حمد، وبقي المأموم راكعا والإمام في حال القيام قبل أن يسجد، فهذه صورة مكروهة، المبالغة في هذا مكروهة، والمبالغة وكراهيتها من جهتين. الجهة الأولى أن فيها مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم القائل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا. وقلنا لكم بأن هذه الفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعجيل. التعجيل يعني بمجرد أن يقوم الإمام تقوم أنت، يقوم المأموم. الوجه الثاني أن في هذا دعوة إلى الرياء، والمسلم مطالب بحسم وسد كل ما من كل شيء يقود إلى الرياء أو يقود إلى التهمة، لأن من يطيل الركوع والسجود وقد قام الناس وهو راكع أو ساجد سيتهم، يتهم في عرضه ويقال هذا مرائي، هذا مرائي، هذا فعلها في بيتك وبينك وبين ربك، أما في الصلاة فلا. ولذلك أحيانا نجد بعض الناس في السجود مثلا يرفع الإمام من السجدة الأولى وأخونا في الله ما زال ساجد، ويبدأ الإمام في السجدة الثانية ثم يرفع من السجدة الأولى، وهذا حقيقة يعني شيء غير جيد، ما يليق، ما يليق. أولا مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام، والأمر الثاني فيها دعوة إلى أن يتكلم الناس في عرض هذا الإنسان. الناس يقول هذا مرائي، هذا يفعل في بيته وبينه وبين ربه جل وعلا. زين، هذا ما يتعلق بالكراهة. أما ما يتعلق بالتحريم فهو إذا تأخر عن الإمام في ركنين، فإذا تأخر عن الإمام في ركنين بطلت صلاته، بطلت صلاته. ولذلك مثلا لو افترضنا الآن سجد مع الإمام، سجد المأموم مع الإمام، فرفع الإمام وما زال ساجدا، والجلسة بين السجدتين ما حكمها؟ ركن. ركن. فقام الإمام وسجد السجدة الثانية وهو ما زال ساجدا السجدة الأولى، كم ترك؟ ركنين. كم تأخر عن الإمام؟ بركنين. إذا بطلت صلاة، بطلت صلاة في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم تبطل صلاة إذا تأخر عن الإمام بركنين. لماذا؟ لأنه أمر غير يسير، ولذلك العلماء يسهلون وييسرون في الركن الواحد إذا تأخر عنه، أما في ركنين فهذا شيء كثير وعبث، إلا أن يكون ثم سبب كخطأ أو نسيان أو عدم سماع مثل ما يحصل في المساجد الكبيرة فهذا أمر آخر. الحالة الخامسة وهي حالة الانفراد. هل يجوز للمأموم أن ينفرد عن إمامه؟ قولان لأهل العلم. جماهير أهل العلم ذهبوا إلى بطلان صلاة المأموم إذا انفرد عن إمامه سواء كان لسبب أو لغير سبب. واضح؟ كل من انفرد عن إمامه لسبب أو لغير سبب يستأنف صلاته. ما معنى يستأنف صلاته؟ يجيبها من جديد، يعني يجيبها من جديد. وما معنى الانفراد؟ إمام الآن يصلي ومأموم خلفه فاحتاج أن ينفرد، يعني يترك متابعة الإمام، يترك متابعة الإمام ويصلي لوحده، هذا معنى الانفراد، يعني لا يقطع صلاته وإنما ينسحب أو في نفس المكان الذي هو فيه يقوم فيصلي فينفرد. جماهير أهل العلم إلى بطلان صلاة من انفرد عن الإمام سواء كان لسبب أو لغير سبب. والقول الثاني ما ذهب إليه الحنابلة واختيار جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو الراجح، أنه إن كان لسبب فصلاته صحيح، وإن كان لغير سبب فصلاته باطلة. والأسباب لابد أن تكون شرعية، وسيأتي معنا في حديث معاذ حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ، سيأتي يعني بحثها، ولكن قدمتها هنا للأهمية. فأحيانا قد يحتاج الإنسان إلى ماذا؟ يحتاج إلى الانفراد. مثل إيش؟ كأن يكون الإمام يطيل القراءة، فمعاذ رضي الله عنه أطال القراءة إطالة فاحشة بحيث أن تأذى من خلفه، فانفرد الرجل، انفرد الرجل وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال معاذ نافق هذا الرجل، ولاحظوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما عذل ولا لام معاذ على قوله نافق، لأن ظاهر الفعل نفاق، لكن لما أخبر الرجل النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بحقيقة الحال عذره وتغيظ على معاذ وغضب عليه غضبا في موعظة. يقول الراوي ما رأيت أن سلم غضبا مثلها، ما رأيت أن سلم غضبا مثلها. ولذلك هذه حال من الأحوال التي يشرع يجوز فيها الانفراد، بحيث أنه يقوم فيكمل صلاته لوحده. وأمر آخر، إذا استصرخ الإنسان مثلا على شخص، يعني مثلا قبل أسبوع سألني رجل يقول في صلاة الجمعة أغمي على رجل في الصلاة، فيقول بأن ما أحد تحرك، فقمت وتحركت وأسعفت هذا الرجل. طبعا بعض الناس من حيث الإغماء تختلف الحالات، فحالات تحتاج إلى إسعافات قوية، بمعنى أنه يحتاج إلى جهد، ربما يستدبر القبلة، وربما مثلا يحصل كلام أو حركة، هذا يستأنف صلاة. ومن الناس من يحتاج أن تحمله من دون استقبال، من دون استدبار القبلة، وتجعله يستند إلى سارية أو إلى جدار، أو مثلا تعطيه ماء أو شيء، يعني الإغماء خفيف. لكن أحيانا لا، تحتاج إلى حالة إسعافية. وأحيانا قد يحتاج الإنسان ويقدر بأن هذه الحالة ممكن الانتظار فيها دقيقتين أو دقيقة مثلا، فيستعجل صلاته، ينفرد ويستعجل صلاته، هذا يجوز له أن ينفرد. أمر آخر من الأمور مثلا، كأن يكون عند الشخص مثلا مهمة وفيها مصلحة لمجموع الأمة، وثغر أو مكان تركه، ويعتقد بأن بقاءه مع الإمام بمثل هذه المدة سيضر بالناس، قالوا يجوز له أن ينفرد. وهناك حالات حقيقة قد يجتهد المفتي أو طالب العلم في تقديرها في حالات، ولذلك لا يجوز أن تكون عامة. من الحالات التي يشاع أو عفوا يكثر السؤال عنها، وجود مثلا شخص له رائحة كريهة، بحيث أن المأموم يتأذى، يقول لا أستطيع الخشوع أبدا، يعني بجوار هذا المصلي، بجوار هذا المأموم، بسبب يعني الرائحة الكريهة التي لا تحتمل. هذا طبعا ما يقال انفرد أولا، إنما يقال استعمل الوسائل التي تقطع مثل هذه الرائحة. مثل إيش؟ التلثم، يتلثم مثلا، لو وضع اللثام مثلا، وضع العمامة أو الغترة أو الطاقية مثلا العصابة على فمه وأنفه مثلا. مثل إيش بعد؟ أو يطيب نفسه مثلا، وحركة هذه لمصلحة الصلاة. ها؟ طاقي شيء؟ ها؟ ممكن أنه يتأخر عن الصف إلى الصف الثاني، حسنت. أيضا أما قضية الانفراد أولا لا، لذلك تجد بعض المصلين يجتهد فيذهب وينفرد مباشرة، وهذا غلط، خاصة وأن المسألة خلافية والجمهور على المنع، منع الانفراد. فيتنبه طالب العلم لمثل هذا، تنبه طالب العلم لمثل هذا. من الحالات اللي يذكرونها قضية استذكار الشيء المفقود، يقولون إذا استذكر وهو في الصلاة شيئا مفقودا هل ينفرد أم لا؟ ما ينفرد، لا، ما يجوز له، لا يجوز له أن ينفرد. بعض الناس سبحان الله يعني مثلا يفقد شيء ويجيه الشيطان يحاول أن يلبس عليه صلاة فيذكره بهذا الشيء، فلا ينفرد ولا يخرج من الصلاة. لماذا؟ لأن هذه أشياء دنيوية. خلصنا الأربع كم؟ خمسة؟ خمسة. يلا بركة، زين. طيب الآن ننتقل إلى آخر الحديث، قال: وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، ثم قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون، وفي رواية أجمعين، وفي رواية أجمعين. طيب الآن ما يتعلق بأحوال الإمام من حيث القيام والقعود، من حيث القيام وحيث القعود، تعرفون بأن القيام في الفرض حكمه ماذا؟ ركن، لأن الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي قائما، صلي أمر قائما، فإن لم تستطع إذن ما ينتقل إلى القعود إلا عندما لا يستطيع القيام. وكل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله العادية ذكر بأنه كان يصلي قائما ولم يصلي قاعدا إلا حينما مرض، وثبت عنه القعود في مرتين عليه الصلاة والسلام أو ثلاث، منها عندما جحش وسقط من فرسه عليه الصلاة والسلام فتعور جنبه الأيمن وخدش فصلى قاعدة ما استطاع القيام، والحالة الثانية عند مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام صلى قاعدة كما سيأتي كما سيأتي. طيب عندنا الإمام، هذه مسألة أيضا من المسائل الخلافية وفيها أقوال. القول الأول ذهبوا إلى نسخ هذا الحديث وقالوا بأن الإمام إذا صلى قاعدا مفتتحا الصلاة قاعدا فيجب على من وراءه أن يصلوا قياما، ويستدلون لذلك بحديث لا يصح، بحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن الأمر بالصلاة قعودا منسوخ. القول الثاني قالوا بأنه يصلى على حسب حال الإمام، فإن صلى قاعدا صلوا قعودا سواء افتتح الصلاة قائما أو افتتحها قاعدا، قائما أو قاعدا، واضح؟ الحالة الثالثة وهي الراجح من أقوال أهل العلم التفريق بين حالة الإمام الذي يصلي قاعدا بين كونه يفتتح الصلاة قائما أو يفتتحها قاعدا، فإن افتتح الإمام الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا أجمعون، وأما إذا افتتحها قائما ثم طرأ عليه ما يوجب القعود صلوا وراءه قياما، وبهذا تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب. ما هي الأدلة؟ الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة قاعدا فصلى أصحابه وراءه قياما فأمرهم بالجلوس، أشار إليهم بالجلوس، ثم قال كدتم آنفا أن تفعلوا فعل فارس والروم، كانوا يقفون على رؤوس ملوكهم، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هذا واحد. الثاني الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا بعد قليل لما صلى وجد الصحابة يصلون وكان إمامهم أبو بكر الصديق ودخل فسبح الناس بأبي بكر، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما زادوا في ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل عليه فقال له نسلم مكانك، يعني لا تحرك، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بجوار من؟ بجوار أبي بكر. جاءت الرواية كما سيأتي معنا وهي ممن فرد بها أبو معاوية الضرير عن الأعمش على خلاف جمهور من يروي عن الأعمش، ما ذكروا الشمال، قالوا صلى عن يساره، صلى عن يساره، فقالوا بأن أبا بكر لم يجلس ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. لماذا؟ لأنه افتتح الصلاة قائما، افتتح الصلاة قائما، وبهذا تنتظم الأدلة، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بحث في هذا في هذه المسألة. نعم. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. نعم، هذا حديث عظيم فيه بيان الحث على المسابقة إلى الصفوف الأولى وإلى عدم التأخر. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار نعوذ بالله، وكان يقول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ويقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. صح عنه أنه قال ثم دنا من الإمام، وهذا كله فيه دعوة إلى الاقتراب من الإمام. وأحوال المصلين والله عجيب، إلا ما ندر، إلا ما ندر. الغالب أن بعض الناس لما يدخل تشوفه مثلا يذهب إلى آخر الصف، فاضي المسجد فاضي، ويذهب آخر الصف يجلس هناك، وبعضهم يذهب إلى مؤخرة المسجد، وبعضهم يقف في منتصف المسجد، وبعضهم يصلي إلى غير سترة، وهذا الغالب. ويتركون هذه الرياض من رياض الجنة، ويتركون هذه الأنهر المتدفقة بالأجور وهي الصفوف الأولى، وكلما اقتربوا من الإمام فهو أفضل أفضل. وبعض الناس عنده خجل وليس عنده حياء، ما يقال هذا حياء، الحياء من الله، عنده خجل، تجد يذهب يتوزع في المسجد ويترك الصفوف الأولى، فيبادر الإنسان على الصف الأول. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى في أصحابه تأخرا، والتأخر هذا على ضربين، يعني العلماء حملوا هذا التأخر على ضربين: التأخر عن الصلاة عن المسجد حيث أنه يتأخرون في الوقت ولا يأتون إلا عند الإقامة، والمعنى الثاني وهو الظاهر التأخر في المسجد. يعني خلاصة الجوابين: الأول التأخر عن المسجد، والثاني التأخر في المسجد، بمعنى أنه ما يأتون إلى الصفوف الأولى، ما يأتون إلى الصفوف الأولى. فلما رآهم يتأخرون، يعني يصلون في صفوف متأخرة، قال تقدموا فأتموا بي، تقدموا فأتموا بي، يعني كونوا في الصفوف الأولى، وليأتم بكم من بعدكم، وليأتم بكم من بعدكم. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. نعم. طيب قهوة. أنه رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. ذكرت فضائل التقدم إلى الصفوف الأولى، وذكرت أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالصلاة خلف الإمام، قال وليأتم أيضا بي من بعدكم. وهذا هو الذي يعبر عنه الفقهاء بأن الصفوف يؤم بعضها بعضا، الصفوف يؤم بعضها بعضا. وهذه المسألة حقيقة فيها بحث طويل، وأعتقد بأن الوقت لا يسعفنا، لأن فيها أولا مسألة اتصال الصفوف في داخل المسجد، والثاني اتصال الصفوف خارج المسجد، والثالث انقطاع الصفوف داخل المسجد، والرابع انقطاع الصفوف خارج المسجد، وأيضا ما يتعلق برؤية الإمام وسماع الإمام، وأيضا فيما يتعلق بالمتابعة هل هي بالأفعال مع اتفاق العلماء على هل المتابعة بالأفعال والنيات أم يكتفى بالمتابعة بالأفعال. لعلي إن شاء الله أرجئها إلى الدرس القادم، ونستمع إلى أسئلتكم حول هذا الدرس أو ما سبق أو غيرها، أو من غيرها من الدروس السابقة. ما نحب نستعجل لأن المسألة فيها تفصيل. تفضل. اللي عنده سؤال أيضا شفهي حول الدروس حول الدرس لا بأس. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخا، لعله فاتكم ذكر حالة المسابقة في تكبيرة الإحرام لمن كان ساهيا. لا ما فاتني. نقولنا بأن موضوع المسابقة في تكبيرة الإحرام للمتعمد والساهي والمخطئ، ما أدري أنا قد أكون نسيت، لكن لا تنعقد الصلاة حتى لو كان ساهيا أو مخطئا، الصلاة ما تنعقد. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يرخص للعمال في ترك صلاة الجماعة خاصة الظهر لشدة الحر والتعرق؟ لا، والأصل أن الجماعة لا تترك، لكن ممكن أن يقال لهم صلوا جماعة في غير المسجد، يصلون في العمل أو في مكان معين يجتمعون فيصلون. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجلين أزكى والثلاثة أزكى من صلاة الرجل وحده. ولذلك يوجد لهم الحلول والبدائل. ما يقال لهم لا تصلون في المسجد لشدة الحر أو لوجود العرق، لا يصلون، خاصة إذا كانوا مشتركين في الرائحة والعرق فإن الأمر أهون وسهل. يمكن يصعب إذا جاءوا إلى المساجد وما عندهم القدرة أو الاستطاعة أو الوقت الذي يغتسلون فيه مثلا أو يغيرون الثياب، وقال صلوا جماعة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز للرجال أن يصلوا الجماعة في البيت مع وجود مسجد قريب؟ هذه بحثناها في المجلس السابق وقلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة واجبة، واجبة على الرجال، ولا يجوز لهم أن يجتمعوا في بيت ويتركوا صلاة الجماعة في المسجد. قلنا لكم بأن الوجوب في صلاة الجماعة في ثلاثة أشياء: أولا في الصلاة، والثاني في الجماعة، والثالث في المسجد. فالصلاة في المسجد جماعة واجب من الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: فهمت من شرحكم حفظكم الله في الدرس الماضي أن أجر الصلاة في الجماعة ب27 وب25، أن الصلاة مع الجماعة الأولى ب27 ومع الثانية أو في المصليات أو جماعة في البيت ب25، فهل فهمي صحيح؟ نعم، فهمك صحيح، ونحن ذكرنا كلام أهل العلم فيها، وهذا هو التوجيه الأقرب إلى الصواب، أن الجماعة الثانية أو الجماعة في السوق أو الجماعة في المحلات مثلا ب25، وبعض العلماء يذهب إلى أن الصلاة، صلاة الجماعة تختلف من حيث حضور القلب والخشوع والطمأنينة وغير ذلك من الأشياء التي تختلف من شخص إلى آخر. قد يصلي الرجل الجماعة لكن لا يكتب له الأجر الكامل، وهذا مما يذكر العلماء وليس فيه نص يمكن يطمئن له ويعتمد عليه، إلا أنها اجتهادات من أهل العلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما الراجح في حكم من سلم من الصلاة بعد التسليمة الأولى للإمام؟ هذه المسألة حقيقة خلافية، والخلاف فيها شديد. الجمهور يقولون بصحة الصلاة، والحنابلة يذهبون إلى انقلاب صلاته إلى نافلة، انقلاب صلاته إلى نافلة. وأنا ما أدري، سبحان الله العظيم، هذا الاستعجال، هذا الاستعجال شيء عجيب جدا. قيام بعض سلام بعض الناس بعد الإمام، بعد تسليمة الإمام التسليم الأول. يوجد تخريج لبعض الفقهاء فيما يتعلق بالمسبوق، يقولون إذا سلم الإمام التسليم الأولى فإن المسبوق يستحب له أن يقوم بعد تسليمة الإمام. لماذا؟ يقولون حتى لا يشتغل بسنة عن ركن، فيرون بأن التسليم الثاني سنة والقيام إلى قضاء ما فاته ركن. هذا الذي يذكرونه. أما إذا كان مأموما وقد أتى من أول الصلاة وليس بمسبوق، فما الداعي إلى هذا الاستعجال؟ وإن كان لهم يعني توجيه لمثل هذا، خاصة في مسألة السلام التحلل من الصلاة، لكن هذا كل ما يذكرونه غير صحيح. الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحدهم يتخلف، ما كان أحدهم يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أعمال الصلاة، وفيما أيضا حتى فيما يتعلق بالتسليم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. ويقول أيضا: وما حكم موافقة الإمام في التسليم؟ هو في التسليم الأولى على ما ذكرنا القاعدة، في التسليم الأولى على ما ذكرنا. أما في التسليم الأولى والثانية، إذا تأخر يعني وافق الإمام فتأخر عنه أو سلم معه حذو القذة بالقذة، فالصلاة صحيحة مع الكراهة. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من ترك سجدة وانتقل إلى الركعة الثانية أي القيام، هل يعود ساجدا أم يكمل صلاته ويلغي الركعة الأولى؟ كيف؟ يقول: من ترك سجدة تعمد لعله ساهي. ها؟ لعله ساهي. أيوة. سجد. يقول: من ترك سجدة وانتقل إلى الركعة الثانية، هل يعود ساجدا ليكمل أم يكمل صلاته ويلغي الركعة الأولى؟ إذا كان قصد السائل المصلي المنفرد الذي ينسى سجدة ثم يتلبس بالركن الذي بعده قائما، فإنه يجب عليه أن يعود إلى السجود، يجب عليه أن يعود إلى السجود فيسجد السجدة الثانية ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. أما إذا كان مأموما، واعتقد بأن السائل لا يسأل عن هذه، يسأل عن كونه منفردا يعني أو يصلي لوحده، إذا كان مأموما فقام أنه يجب عليه أن يتابع الإمام وأن لا يستمر في قيامه، خاصة وأنه قام والإمام ما زال متلبسا بركن السجود الثاني أو السجود الأول، يجب عليه أن يعود ويكمل صلاته مع الإمام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نسمع بعض الأئمة يقولون سمع الله لمن حمده بدل حمده، فما حكم ذلك؟ حمده؟ نعم، بدون الهاء، حميدة بالفتح يعني. نعم. لا لا، هو هي اللفظة الشرعية الصحيحة، سمع الله لمن حمده بهاء الضمير، ضمير سمع الله لمن حمده، يعني أما حميدة بالفتحة فالفتحة لا تقوم مقام الهاء الضمير، هذا لا تقوم مقامه وليست بدلا عنه. نعم. هل هذا من اللحن الجديد؟ نعم، هذا لحن، سمع الله لمن حمده هذا من اللحن. لا، التسييد في الصلاة لم يرد، ما ثبت التسييد في الصلاة، تسييد النبي عليه الصلاة والسلام، كل حديث ورد في تسييد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة لا يصح، هذه قاعدة احفظها، كل لفظة أو كل حديث ورد في تسييد النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على سيدنا لا تصح، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، يقول صح عنه عليه الصلاة والسلام وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن في الصلاة توظيفها في الصلاة وجعلها في الصلاة تحتاج إلى دليل. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل يمكن أن نفهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الاقتداء بالإمام شرط لصحة صلاة المأموم؟ نعم، هو أصلا شرط، الأصل أنه شرط، إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذه مسألة إن شاء الله سنبحثها فيما يتعلق بقضية نية الإمام، نية الإمام والائتمام، هذا إن شاء الله الدرس المجلس القادم نبحث نية الإمام والائتمام. مشهور المذهب وأخذنا هذا في زاد المستقنع أنها شرط، لا بد حتى الإمام لا بد أن ينوي نية الإمامة، طبعا هذا القول مرجوح لكن نذكر كلام أهل العلم، هو قول الجمهور أيضا، يعني خالف في ذلك الشافعية فيما أحفظ، وذهبوا إلى أنه لا يشترط نية الإمامة في ابتداء الصلاة ولا نية الائتمام، وعلى هذا الأدلة سنبحثها إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: متى يكون قيام المسبوق لإكمال الصلاة؟ يكون قيامه بعد السلام الثاني للإمام، إذا سلم الإمام التسليم الثانية قام المأموم. نعم، هذا هو القيام الشرعي. نعم، نفس الشيء عموما، يعني الإمام المأموم لا يقوم إلا بعد انتهاء الإمام من التسليمتين. أحسن الله إليكم. طبعا هناك تفقه لبعض العلماء، يعني فيه تفقه ومسائل يبحثونها، مثل قضية التفريق بين الفريضة وبين النافلة والتسهيل في الفريضة وكذا، الصواب لا، الصواب أن في الفريضة والنافلة سواء. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم الصلاة خلف إمام يستعجل في صلاته مما يضطر المأموم إلى التأخر عنه؟ يتأخر عنه. نعم. وهذا يوجد للأسف، يوجد بعض الأئمة عندهم عجلة بحيث أن المأموم لا يستطيع اللحاق بالإمام، هذا خطأ، ولذلك العلماء نصوا على أن مثل هذا الإمام يتابعه المأموم بالقدر الذي يستطيع، فإذا مثلا ركع ثم رفع وأثناء رفع المأموم سجد، ففترة السجود التي المأموم يكون قد رفع من السجدة، قال يتابعه بهذه الطريقة يتابعه. وهذا الجنس من الأئمة حقيقة ليسوا مؤهلين للتقدم للتقدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الإمام ضامن، الإمام ضامن. وسيأتي معنا إن شاء الله بحث في هذه المسألة فيما يتعلق بأهمية أن يكون الإمام فقيها وأن لا يستعجل، لأن القضية ليست والله حمل على الظهر وثقل على الكاهل يلقيه أو وظيفة والله أديه وأمشي، لا، الناس ما يرضون أن تكون صلاتهم ناقصة فضلا عن أن تكون باطلة، ما يرضون الناس. ولذلك إذا كان إماما راتبا ينصح يناصح ويوعظ ويذكر ويعلم، فإن انتصح فالحمد لله، وإلا يرفع إلى الجهات ذات الاختصاص يقال لهم بأن هذا ما يصلح العجلة هذه بالصلاة، حيث أن المأمومين ما يدر، خاصة كبار السن يشكو كثير من كبار السن استعجال بعض الأئمة، وقد يكون هذا الاستعجال من حيث يريدون النفع، رام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوق. بعض الأئمة يقول والله أنا خلفي شواب وكذا أبغى ما أحب أطول عليه، الشايب هذا نزوله من القيام إلى السجود يحتاج إلى وقت، فأنت لازم تلاحظ هذا الشيء. سنتكلم على هذه بتوسع عند حديث إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، وما معنى يخفف وما هو ضابطها الشرعي. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا انفرد المصلي عن الإمام في صلاة الجمعة لعذر من الأعذار فهل يصليها أربعا؟ نعم، إذا انفرد المأموم عن الإمام في صلاة الجمعة لعذر أو أحدث مثلا ثم فاتته الصلاة، فإن الجمعة قد فاتته فيصليها أربعا، يصلي الظهر أربعا، يصلي الظهر أربعا. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل كيف نعرف الأحكام الشرعية، هذا محرم وهذا واجب وهذا مستحب وهذا مكروه؟ بحضور دروس العلم، احضر دروس العلم تستفيد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل رجل مسافر نوى أن يصلي الظهر مع العصر جمع تأخير ثم نسي أن يصليهما حتى دخل وقت المغرب، فكيف يقضيهما؟ يقضيهما مقصورة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين ما دام أنه في السفر، أما إذا نسيهما وأقام وصل إلى البلد فيصليهما تامتين، صلى الظهر أربع، صلى الظهر والعصر أربع. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما هل على المسبوق أن يقرأ التشهد الأخير مع الإمام كاملا أم يقف عند الشهادة؟ لا، ذكرنا هذا، ذكرنا هذا، يكمل التشهد كاملا، هذا هو الصحيح، الصلاة الإبراهيمية. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل في مسابقة الإمام إذا أبطل الركعة وقام ليأتي بها بعد الإمام هل يسجد سجود السهو؟ نعم يسجد سجود السهو على حسب الحال. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل صلاة الفجر والعشاء في جماعة تنفي عن المسلم صفة النفاق؟ لا، هو المسألة ليست هي صفة ملازمة للمسلم، لكن قد يقع المسلم في بعض صفات المنافقين ولا يكون منافق، يعني لا يجوز لأحد أن يحكم على نفسه بالنفاق لوجود وصف فيه، لكن يخاف ويخشى، يخاف ويخشى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهم ولو حبوا. لكن ما يقول إنسان أنا منافق إلا على سبيل هضم النفس، حق النفس والتزكية، مثل ما كان الصحابة كما يقول عبد الله بن أبي مليك أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وعمر كان يقول لحذيفة من باب التربية والتزكية والتأديب هل ذكرني رسول الله مع المنافقين؟ يقول لا، ولا أزكي بعدك أحدا أبدا. والمعنى بأنه إذا حصل عند الإنسان تقصير توب إلى الله، تجنب صفات المنافقين، لكن ما يقول أنا منافق أو نافقت يعني على الحقيقة، لا، وإنما هذه صفة ما يتخلق فيه. الآن لو قيل لرجل مثلا بعض أكرمكم الله كرم الله المجلس مخنذين وتخلق بصفة من صفات المخنذ ينزعج ويغضب ما يحب مثل هذا الشيء. فكيف بالصلاة التساهل في صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل إذا لم يستطع أو إذا كان المأموم في قراءته للفاتحة وركع الإمام فهل يتابعه أم يكمل الفاتحة ويركع؟ أعد. يقول إذا كان المأموم في قراءته للفاتحة وركع الإمام فهل يتابعه في الركوع؟ نعم، بالنسبة للمأموم إذا ركع الإمام وهو لم يكمل الفاتحة يتابع الإمام، يتابع الإمام لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا ركع فركعه، فإذا ركع فركعه. لكن أحيانا قد يكون المتبقي للمأموم يسير باقي عليه بس غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولها يأتي بها ولو تأخر يسيرا فإن هذا اليسير معفو عنه، اليسير معفو. لماذا؟ لأن ثانية أو ثانيتين. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل ما حكم صلاة رجل دخل بنية المغرب مع إمام يصلي العشاء فسلم في الثالثة وقام وأدرك الإمام في الرابعة في صلاة العشاء؟ هو ماذا يصلي؟ المغرب. أيوة، والإمام يصلي العشاء. هذه طبعا بحثها سيكون في المجلس القادم بتوسع، لكن لا بأس بأجيب عليها بشكل مختصر. لو أن رجلا فاتته المغرب وأدرك الإمام في العشاء ودخل معه فإنه يجلس في الركعة الثالثة. فالصحيح من أقوال أهل العلم الجمهور طبعا على منع مثل هذه الصورة، والشافعية ورواية عن أحمد واختارها جمع من أهل العلم على جواز هذه الصورة، فيسلم ثم يقوم ويكبر مع الإمام، يكبر ليدرك مع الإمام صلاة العشاء في الركعة الرابعة للإمام تكون هي الركعة الأولى له. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل على المأموم قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام ومر بحث هذه المسألة فيما سبق قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وذكرنا لكم بأن هذا لم يكن عادة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأغلب الروايات على أن المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل رجل يصلي منفردا فدخل آخر وأشار إليه ليتقدم ويكون إماما فهل يصح ذلك؟ مستعجلين على هذه. طيب، يجوز. نعم، الصحيح يجوز ونبحثها إن شاء الله. فالصحيح من أقوال أهل العلم لا يشترط نية الإمامة في أول الصلاة، فلو أن رجلا صلى منفردا ثم جاء فلحق به آخر يجوز له أن يصلي به وأن تكون لهما جماعة. ها، سنبحث أيضا. هو الأصل أن الإمام يتقدم. لماذا؟ لأنها حركة واحدة في مقابل حركتين، والإمام قد يجوز له ما لا يجوز للمأموم في مصلحة الصلاة، ولذلك يتقدم الإمام. لكن إن لم يوجد بحيث أن أمامه جدار أو سارية أو شيء لا، يتأخر المأموم مع المأموم الثاني. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل ما الراجح في مسألة مسابقة الإمام في تكبيرة الإحرام خطأ ونسيانا؟ البطلان. من سابق الإمام خطأ أو نسيانا في تكبيرة الإحرام من عقدت صلاته، من عقدت صلاته. أرأيتم لو أن رجلا صلى العصر قبل دخول الوقت نسيانا وخطأ، ما حكم صلاته؟ سنة، كأنها سنة، من عقدت الصلاة. وشخص ظن أن الشمس غربت فقام وصلى صلاة المغرب وبعدما انتهى تبين أن المغرب لم يدخل، أو في الركعة الأولى قال الله أكبر زين، وبعد لما انتهى من الركعة الأولى سمع المؤذن يؤذن، ما حكم صلاته؟ من عقدت، من عقدت. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل الصف الثاني فضيلة عن الصف الثالث أم الفضيلة فقط في الصف الأول؟ هذه أيضا من المسائل التي ذكرها العلماء في قضية الأفضلية. والصف الأول لا شك أنه فاضل، والأفضلية هل تنقطع بالصف الأول؟ في كلام لأهل العلم الذي يظهر بأن الصفوف أيضا تتفاضل من حيث التقدم، فالصف الثاني أفضل من الثالث وهكذا. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: ما حكم التقدم على الإمام في الحرم المكي؟ لا يجوز لا في الحرم المكي ولا في المدني ولا في مسجد الملك فيصل. لكن مثل ما ذكرنا، إذا احتاج الناس واضطروا إلى ذلك، أحيانا يضطر مثلا عندك في رمضان يحصل اصطكاك ويحصل كذا وزحام شديد والناس يريدون أن يطوفون، فيذهب الإمام يصلي في الرواق. الرواق هذه ضرورة أو حاجة، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا. جزاكم الله خيرا شيخا بارك فيكم.